الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي، قال: أخبرني أبي وهو والد عثمان. عبدان عثمان وهو كذلك عتكي أزدي، والسند وهذه نكتة فيه تسلسل بالعتكيين الأزديين، فشيخه شعبة الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام كذلك عتكي أزدي من الموالي. والشاهد من هذا نعرف كيف إذا بقي العلم في قوم انتشر فيهم فكان سببا في خيريتهم، وهكذا ينبغي أن يحرص كل طائفة وقبيلة وأهل بلد على العلم النافع وبقائه فيهم، فإن ذلك سبب في انتشار العلم. ولو أن يستجلب حامل العلم فإنه إذا جلب ووضع في موضع نفع الله به فكان سببا في انتشار العلم في تلك الطائفة، ونظائر هذا كثير مما فيه فضل العلم على أهله. قال: عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث، قال حاء، وحاء كما مر معنا تأتي بأحد معان ثلاثة، ما هي هذه المعاني الثلاثة؟ نعم، ما هي هذه المعاني الثلاثة؟ ها محمد، ارفع صوتك، تحويل سند، اختصار من حدثنا، والحديث. قد تأتي ويصلح أن تكون أحد هذه الثلاثة، وقد تأتي ويتعين أحد هذه الثلاثة، فتأتي بمعنى تحويل السند، وتأتي اختصار لحدثنا، وتأتي بمعنى الحديث. وهنا يصلح أحد المعنيين، إما تحويل السند أو الحديث، لأن الحديث قد فرغ. قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم. وأشار في التعليق أنه جاء في رواية عند البخاري أنه عقبة بن أبي معيط. قال: فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. والقائل هو ابن مسعود. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم ادعى عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة خصوصا عند البيت. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. قال وأخرجه وزاد فيه أي البخاري. قال وزاد فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. رواه مسلم. ومعنى أنهم لعنوا كذلك أي دعي عليهم بالطرد من رحمة الله. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث كما رأينا في هذا الفصل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام استجابة دعائه. ومر معنا هذا الحديث في فصول سابقة بما يغني عن الإعادة في مسائله. والشاهد منه ها هنا كون النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء فكان في هذا الدعاء ما ظهر به دليل من دلائل نبوته إذا استجاب الله عز وجل له فيهم جميعا لم يتخلف واحد ممن دعا عليه فلم تصبه الدعوة بل أصابتهم جميعا. وهذا مع نظائر أخرى كثيرة إذا اجتمعت أيدت أنه رسول الله حقا وصدقا وأن ذلك لا يكون إلا بتأييد من الله سبحانه وتعالى. طيب يكتفي بهذا والله تعالى أعلم.